ولهذا يقول ابن المبارك رحمه الله: لولا لم تأمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوام. لم تأمن لنا سبل، يختل الأمن، وكان أضعفنا نهبا لأقوام. القوي يأكل الضعيف. الله يدرأ للإمام هذه المحاذير عن المجتمع المسلم. ولهذا اهتم الصحابة رضي الله عنهم بتنصيب الإمام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قبل أن يدفنوا النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعوا، تشاوروا في من يولونه الأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمى رأيهم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ثم إنهم اتجهوا لتجهيز الرسول صلى الله عليه وسلم، الصلاة عليه ودفنه، لما عقدوا الإمامة لواحد منهم. هذا يدل على أهمية نصب الإمام، أنه لا يصلح يمضي أيام أو وقت وليس هناك إمام للمسلمين. نعم. ولا غنى لأمة الإسلام في كل عصر كان عن إمام. لا غنى، هذا صحيح، لا غنى لأمة الإسلام في كل عصر، في كل عصر من عصور المسلمين لا بد لهم من إمام يقيمونه بينهم. فإن لم يكن لهم إمام فإن الأمر يكون فوضى ويحصل الفساد في الأرض. نعم. ولا غنى لأمة الإسلام في كل عصر كان عن إمام. نعم. يدب عنها كل ذي جحود ويعتني. هذه المصالح، مصالح نصب الإمام، أنه يدب عن المسلمين كل كافر جاحد لرب العالمين، وكل متلاعب بالعقيدة. فالإمام يحمي الله به عقيدة المسلمين. نعم، هذه واحد. نعم. يذب عنها كل ذي جحود ويعتني بالغزو والحدود. ويعتني بالغزو، الجهاد في سبيل الله من صلاحيات الإمام. الجهاد من صلاحيات الإمام، هو الذي يكونه ويأمر به ويختار الجند ويختار القائد أو يقود الجيش بنفسه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. الجهاد من صلاحيات الإمام، هذا من أهم صلاحيات الإمام. نعم. وفعل معروف وترك نكر. قول. يذب عنها كل ذي جحود ويعتني بالغزو والحدود. كذلك الحدود، حدود جمع حد، وهو عقوبة مقدرة على معصية، عقوبة مقدرة شرعا على معصية لتردع من الوقوع في مثلها، مثل حد الزنا وحد السرقة وحد القلب، حد المسكر وغير ذلك، لا يقيمها إلا الإمام. من صلاحيات الإمام إقامة الحدود، ولا يقيمها غير الإمام إلا بأمره إذنه، وإلا تكون المسألة فوضى. نعم. يذب عنها كل ذي جحود ويعتني بالغزو والحدود. نعم. وفعل معروف وترك نكر. كذلك من صلاحيات الإمام قيام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا سيأتي له باب خاص سيذكره الناظم بعد هذا، بعد هذا بقليل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالإمام هو الذي يتولى هذا ويقيم من ينوب عنه، فهو من صلاحيات الإمام أو نائب الإمام. نعم. وفعل معروف وترك نكري ونصر مظلوم وقمع كفري. كذلك من صلاحيات الإمام قمع الظالم عن ظلمه ونصرة المظلوم، هذا من صلاحيات الإمام ومن فوائده للمجتمع. فلو لم يكن هناك إمام لأكل القوي الضعيف. نعم. وأخذ مال الفيء والخراج. كذلك من صلاحيات الإمام أنه يتولى المال العام للرعية، يتولاه بأن يجمعه وينفقه في مصارفه. والفيء المراد به مأخوذ من فاء يفيء إذا رجع. سمي مال بيت المال فيئا لأن الله خلق المال في الأصل للمؤمنين، خلقه للمؤمنين، وإنما يكون بيد الكفار تبعا، وإلا هو في الأصل للمؤمنين. فإذا قاتل المسلمون الكفار وغنموا من أموالهم فاءت إلى المسلمين، يعني رجعت إليهم، رجعت إلى الأصل. والفيء يراد به موارد بيت المال من الجزية التي تؤخذ من أهل الذمة، والخراج الذي يؤخذ على متاجرة الكفار في بلاد المسلمين، وما تركه الكفار من أموالهم فزعا من المسلمين وخوفا من المسلمين بدون قتال، كل هذه من موارد الفيء، من موارد بيت المال. الخمس من الغنيمة، هذه موارد بيت المال. فمن صلاحيات الإمام القيام عليها وتنظيمها ورعايتها وصرفها في مصارفها. نعم. وأخذ مال الفيء والخراج. الخراج من موارد، يعني موارد بيت المال المسلمين يكون من الخراج، وهو ما يؤخذ على أموال الكفار إذا تاجروا في بلادنا، يؤخذ عليهم العشر من غير المعاهدين غير الذميين، وأهل الذمة يؤخذ نصف العشر، هذا لبيت مال المسلمين. كذلك الخراج الذي يكون على الأراضي والمزارع التي تتبع بيت المال. نعم. وأخذ مال الفيء والخراج ونحوه كالصرف في منهاج. نعم. وأخذ مال الفيء والخراج ونحوه كالصرف في منهاج. الصرف، فالإمام يتولى هذه الموارد ويجمعها ويرعاها ثم يصرفها في مصالح المسلمين، يصرفها في الجهاد وتجهيز الغزاة في سبيل الله، ويصرفها لمن يقومون بأعمال المسلمين ويتفرغون لأعمال المسلمين كالقضاء والإفتاء والإمامة والتدريس، يتفرغون لمصالح المسلمين ويتركون التكسب ويتركون البيع والشراء ويتفرغون لأمور المسلمين، يجرى لهم من بيت المال رواتب المؤذنين وأئمة المساجد كلها تجري من بيت المال، أن هذا من مصالح المسلمين، ولأن الناس لا يقومون بها إذا لم يعطوا شيئا يغنيهم في ما ينفقونه عليهم وعلى أولادهم، فيؤمن لهم من بيت المال ما يكفيهم. نعم. وكذلك الموظفون الذين يقومون في مصالح الدولة رواتبهم تكون من بيت المال، لأن هذا من الصالح العام. نعم. ونصبه بالنص والإجماع وقهره. انتهى من بيان صلاحيات الإمام، انتقل إلى ما تنعقد به الإمامة. ما تنعقد به الإمامة تنعقد بأحد ثلاثة أشياء. الشيء الأول الاختيار، اختيار أهل الحل والعقد. أهل الحل والعقد من المسلمين كالعلماء وأمراء الأجناد ومن لهم رأي يختارون. إذا مات الإمام يختارون من يقوم مقامه ويبايعونه ويكفون عن بقية المسلمين. هم لازم كل واحد أنه يبايع، يكفي أهل الحل والعقد إذا بايعوا. لما بايع الصحابة أبا بكر الصديق تبعهم المسلمون، ولا قالوا كل الناس يجون يبايعون، هذا ما هو، يكفي أهل الحل والعقد. فما يتبع الآن في من الانتخابات والكلام الفاضي وما هي بانتخابات صحيحة، بل هي شراء وبيع، وما يحصل من القتل وما يحصل من كل هذا يخالف منهج الإسلام، يخالف منهج الإسلام. منهج الإسلام أنه إذا بايع أهل الحل والعقد وتلزم الطاعة جميع المسلمين، ويكونون داخلين في بيعة أهل الحل والعقد. نعم. هذا واحد. الشيء الثاني عهد الإمام إلى أحد من بعده، فإذا عهد الإمام إلى أحد يتولى من بعده فإنه يلزم المسلمين طاعته، كما عهد أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى عمر بن الخطاب ولم يعترض أحد، لأنهم يعلمون أن هذا شيء لازم عليهم، واجب عليهم، فتحصل بولاية العهد، يسمونها ولاية العهد، وهو هنا سماها النص، يعني ينص الإمام على من يتولى الأمر من بعده، فيلزم الرعية الطاعة، لأنه نائب عنهم، لأن الإمام نائب عنهم وينظر في مصالحهم، فإذا اختار لهم من يقوم من بعده لزم طاعته. ولم يعترض الصحابة على اختيار عمر رضي الله عنه، اختيار أبي بكر لعمر رضي الله عنهما، بل سمعوا وأطاعوا. الأمر الثالث إذا تغلب الإمام بسيفه وقهره، مسلم من المسلمين تغلب بسيفه وقهره وخضع الناس له، فإنه تلزم طاعته لما في مخالفته من المفاسد. ويمثلون لهذا لعبد الملك ابن مروان، الملك ابن مروان هو قام بسيفه وأخضع الناس وانقادوا له فصار إماما، صار له ولاية وسمعوا له وأطاعوا. فهذه طرق انعقاد الإمامة: أولا الاختيار، ثانيا العهد، ثالثا تغلب بالسيف على الناس حتى يخضعوا له. نعم. ونصبه بالنص والإجماع. بالنص الذي هو العهد، كما عهد أبو بكر إلى عمر رضي الله عنه. نعم. ونصبه بالنص والإجماع. الإجماع يعني الاختيار، الاختيار إذا أجمع أهل الحل والعقد على اختيار واحد منهم وجبت طاعته على الجميع، كما أن أهل الحل والعقد اختاروا أبا بكر الصديق رضي الله عنه فأطاع له الناس كلهم. نعم. ونصبه بالنص والإجماع وقهره فحل عن الخداع. وقهره هذا النوع الثالث، إذا قهر الناس بسيفه وهو مسلم فإنهم يخضعون له لأجل جمع الكلمة، كما حصل من عبد الملك بن مروان وخضع الناس له وصار في ذلك الخير الكثير، صار في ذلك الخير الكثير. نعم. وشرطه الإسلام والحرية. انتهى من طرق العقاد الإمامة، انتقل إلى بيان الصفات التي يجب أن تتوفر في الإمام عند الاختيار، تتوفر في الإمام عند الاختيار. نعم. وشرطه الإسلام والحرية. هذا الشرط الأول، الإسلام. الشرط الأول الإسلام، فلا تصح ولاية كافر على المسلمين، قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولأن الكافر لا ينفذ أحكام الإسلام فلا يبايع لكافر ولا يختار للمسلمين وللكافر والعياذ بالله. نعم. وشرطه الإسلام والحرية. الشرط الثاني الحرية، أن يكون الإمام حرا، أما المملوك فلا يصلح للإمامة لأنه محبوس على مصالح سيده ولا يتفرغ للقيام للإمامة. نعم. عدالة سمع مع الدليل. عدالة، ثالث العدالة، يخرج الفاسق، يخرج الفاسق الذي لم يتصف بالعدالة، هل عند الاختيار، أما إذا نصب وانتهى وحصل من فسق بعد هذا فهذا يأتي. نعم. لكن عند الاختيار لا يختارون فاسق، وإنما يختارون العدل وهو المستقيم على طاعة الله عز وجل الذي لم يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. عدالة سمع مع الدريع. سمع اشترط في ولي الأمر أن يكون سميعا، هل عند الاختيار، عند الاختيار لا يختارون أصم لأنه ما يسمع مشاكل الناس، ما يسمع مشاكل الناس. نعم. عدالة سمع مع الدرية. مع الدرية، الدرية يعني يكون عنده دراية بأحكام الشرع، عنده دراية بأحكام الشرع من أجل أن ينفذها. نعم. وشرطه الإسلام والحرية. عدالة سمع مع الدرية. نعم. وأن يكون من قريش عالما. وأن يكون من قريش، هذه من المؤهلات أيضا، من قريش إذا كان فيه صلاحية وفيه مزية أنه من قريش فإنه يقدم على غيره، بقوله صلى الله عليه وسلم قدموا قريشا ولا تقدموها، قدموا قريشا ولا تقدموها، قال صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش، هذا عند الاختيار إذا كان القرشي فيه صلاحية، أما القرشي الذي ليس فيه صلاحية فلا يصلح ولو كان قرشيا. قالوا وقريش يطلق على كل من كان من نسل فهر ابن مالك ابن كنان، من كان فهريا فهو قريشي، ومن كان فوق فهر فليس من قريش. نعم. وأن يكون من قريش عالما. نعم. وأن يكون من قريش عالما. نعم. مكلفا ذا حرمة. عالما هذا سبق في قوله الدرية، يعني عنده دراية. نعم. وأن يكون من قريش عالما مكلفا ذا خبرة وحاكما. مكلفا، فإن كان صغيرا لم يبلغ سن التكليف لم يصح اختياره لأنه هو بحاجة إلى من يتولى عليه، فلا يكون وليا على المسلمين إذا كان لم يبلغ نعم مكلفا مكلفا ذا خبرة ذا خبرة يعني معرفة بأمور السياسة، وعنده معرفة بأمور السياسة وأمور الرعية نعم مكلفا ذا خبرة وحاكما نعم أن يكون حاكما يعني يصلح للحكم بين الناس نعم وكن مطيعا أمره فيما أمر. هذه صفات صفات من يختار للإمامة، هذا عند الاختيار إذا توفرت، لكن ما هو يعني في كل زمان يقولون الأمثل فالأمثل، لازم أنه يكون تتوفر فيه كل هذه الصفات، لكن يختار من هو أكثر من هو أكثر صفات من غيره ولو لم يستكملها، الأمثل فالأمثل، إن استكمل الصفات فهذا أحسن، وإن لم يستكملها فيختار من يتوفر فيه غالبها يتوفر فيه غالب الصفات نعم وكن مطيعا أمره. هذا ما يجب على الرعية، انتهى الآن من الإمام وما يلزم في حقه ومن يصح اختياره لتوفر الصفات فيه، انتقل إلى ما يجب على الرعية نحو الإمام. الله جل وعلا ذكر في آية واحدة وما يجب على الإمام وما يجب على الرعية، قال سبحانه في آيتين قال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، هذه في الأئمة. ثم قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هذه في الرعية. وقد كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة جيدة اسمها السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، وهي مشهورة، وصدرها بهاتين الآيتين نعم. وكن مطيعا أمره فيما أمر، نعم يلزم طاعته، يلزم على الرعية طاعة الإمام فيما أمر، بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولما وعظ النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة موعظة بليغة زرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، قالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصل، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فأمرهم بالسمع والطاعة لولي الأمر، ولو لم يكن له نسب رفيع حتى ولو كان عبدا، إذا انعقدت بيعته وولايته إنها تلزم طاعته، إن تأمر عليكم عبد نعم. وكن مطيعا أمره فيما أمر ما لم يكن بمنكر فيحذر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وقال عليه الصلاة والسلام من أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني، إلا إذا أمر بمعصية فإنه لا يطاع في تلك المعصية، لكن لا تنخلع بيعته بل لا يطاع في تلك المعصية وتبقى ولايته. قال صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلو قال لك لا تصلي ما تطيعه، لو قال لك لا تصلي بالمسجد ما تطيعه، لأن هذه معصية، فإذا أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق. وقال صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة المعروف. نعم. وكن مطيعا أمره فيما أمر ما لم يكن بمنكر فيحتذر. ما كان إلا إذا كان أمر بمنكر يعني بمعصية فإنه لا تجوز طاعته في المعصية. نعم. فصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. عرفنا أن حق الراعي على الرعية السمع والطاعة إلا في المعصية حتى ولو ظلم ولو جار ولو فسق ما لم يصل إلى حد الكفر لا يجوز الخروج عليه ما لم يصل إلى حد الكفر. فإذا خرج من الإسلام وارتكب ناقضا من نواقض الإسلام فإنه لا تلزم إمامته. أما ما دام أنه باق على الإسلام ولو كان عنده معاصي تقتضي الفسق لأنه كبيرة من كبائر الذنوب دون الشرك ودون الكفر فإنها تبقى طاعته لما في طاعته من المصالح ولما في الخروج عليه من المضار التي هي أضعاف الصبر عليه. وما خرجت رعية على وليها على ولي أمرها إلا كان عاقبة ذلك الشر. هذا مجرب في التاريخ. وهذا خلافا للخوارج الذين يرون الخروج على الإمام إذا ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب دون الكفر يرون الخروج عليه ويعتبرون هذا أنه من الأمر بالمعروف نهي عن المنكر. هذا ليس أمرا بالمعروف هذا أمرا بالمنكر هذا هو المنكر لأن نقض البيعة والثورة على ولي الأمر يلزم عليها من المفاسد وسفك الدماء واختلال الأمن وتسلط الأعداء أشد من ما يفعله الإمام من المنكر الذي هو دون الشرك. لا شك أن ارتكاب أخف في المفسدتين لدفع أعلاهما أن هذا باب من أن هذا باب معروف في الإسلام ارتكاب خفض الضررين لدفع أعلاهما. لا شك أنه فعله معصية ومفسدة لكن الخروج عليه أشد من تلك المعصية وفسقه عليه إثمه عليه. أما إذا خرجوا عليه صار النقص على المسلمين صار النقص على المسلمين. أما معاصيه هو فنقصها عليه هو والخروج عليه نقصه على المسلمين. هذا باب عظيم ينبغي معرفته لأن مذهب الخوارج الخروج على الأئمة. خرجوا على علي بن أبي طالب بل خرجوا على عثمان وقتلوه خرجوا على علي بن أبي طالب وقتلوه. كل ذلك يزعمون أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وماذا حصل من سفك الدماء ومن الفتن ومن الشرور على الأمة والويلات كله بسبب هذه التصرفات الهوجاء. والآن فيه نابتة على مذهب الخوارج من شباب المسلمين مع الأسف يتبنون هذا المذهب والحماس ويرون أن الإمام لا حصل منه مخالفة أنه ليس له بيعة وليس له إمام. هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفتن في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ذكر الفتن فقال حذيفة ما تأمرني عند ذلك؟ قال أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قال فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة قال تعتزل تلك الفرق ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. فإذا كانت المخالفة من ولي الأمر لا تقتضي الكفر فلا يجوز الخروج عليه ونقض البيعة، لأن هذا مذهب الخوارج أهل الضلال ومن شاركهم من المعتزلة، يسمون هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يدرون أن هذا هو المنكر، بل هذا أشد المنكر الخروج على ولي الأمر وتشتيت المسلمين والإخلال بالأمن، هذا هو المنكر العظيم. ولو بلازم أن الخروج على ولاة الأمور يكون بالسيف، بل الكلام اللي يتكلمون بولاة الأمور ويسبونهم هذا خروج عليهم، لأن هذا يسبب بالنهاية يسبب الثورة ويسبب شق عصا الطاعة. الشر أوله كلام، فلا يجوز هذه الأمور، ما تجوز أبدا، لأنها تسبب شرورا على المسلمين، فيجب الفقه في هذا الأمر، تفقه في هذا الباب، لأنه باب عظيم، فالمسلمون اليوم بحاجة إلى دراسة هذه المسألة، مسألة الإمامة وأحكام الإمامة وما يلزم من طاعة ولاة الأمر وما يترتب على مخالفتهم والخروج عليهم من الشرور. لا يجوز هذه الأمور، ولا يقرها الإسلام، ولا يقرها دين ولا عقل. نعم. واعلم ما هو حاصل لنا مثل أبي بكر ولا عمر، ما هو حاصل لنا، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. ولما سئل عن الذين عن الولاة اللي يؤخرون الصلاة عن وقتها قالوا يا رسول الله أفلا نقاتلهم، قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ولما ذكر ما يحصل من الأئمة من الأشياء التي ينكرونها عليهم سألوه ماذا يعملون معه، قال اسمعوا وأطيعوا ما لم تروا كفرا بواحا عندكم عليه من الله برهان، ما لم تروا كفرا بواحا عندكم من الله عليه برهان، فما دام الأمر دون الكفر، وله يعني التكفير اليوم سهل على ألسنة كثير من الجهال، الكفر الثابت المتيقن، ما هو الكفر المظنون أو الكفر اللي يصدر من بعض التكفير اللي يصدر من بعض الناس بدون علم وبدون فقه، لا، هذا ما هو التكفير، تكفير الصريح الذي لا لبس فيه وعليه برهان من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما لم تروا كفرا بواحا يعني ظاهرا عندكم عليه من الله برهان، عليه من الله برهان. فالأمر مهم جدا، خصوصا في هذا الزمان اللي حصل فيه ما حصل من مذهب الخوارج، وحصل فيه ما حصل من الكلام السيء في حق ولاة أمور المسلمين وذكر معايبهم في المجالس وعلى المنابر، هذا فعل الخوارج، هذا يؤول في النهاية إلى القتال، لأن الشر أوله كلام ثم يتطور إلى أن يكون سلاح. يجب على طلبة العلم وعلى أهل الخير وعلى أن يعرفوا هذا الأمر وأن ينشروه في الناس وأن يحذروا من هؤلاء المبادرات، هؤلاء الجهلة أو الذين لهم أغراض يريدون أن يشقوا عصى الطاعة وأن يفرقوا كلمة المسلمين، إما أنهم جهال وإما أنهم لهم غرض سيء، يجب الحذر منهم. نعم. واعلم بأن الأمر والنهي معا فرض كفاية على من قد وعى. نعم، عاد إلى مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ذكر فيما سبق أن القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من صلاحيات الإمام أو من ينيبه الإمام أو من ينيبه الإمام. أعني الإنكار باليد، أما الإنكار باللسان والإنكار بالقلب فهذا حسب استطاعة العبد، لكن الإنكار باليد وإزالة المنكر باليد هذا إنما هو من صلاحيات الإمام أو من يكله الإمام إليهم من رجال الحسبة. الأمر بالمعروف، المعروف المراد به كل طاعة لله عز وجل، وكل ما أمر الله به فإنه معروف، سمي معروفا لأن الفطرة السليمة تعرفه ولا تنكره. والمنكر هو كل ما نهى الله عنه، سمي منكرا لأن الفطرة السليمة تستنكره. هذا هو المعروف والمنكر. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وأعظم ما نهى الله عنه الشرك. فإذا قيل لك ما أعظم الله ما أمر به تقول التوحيد، إذا قيل لك ما هو أعظم ما نهى الله عنه تقول الشرك. نعم. واعلم بأن الأمر والنهي معا، مع الأمر والنهي مع، ما هو أمر بمعروف فقط أو نهي عن منكر فقط، لا بد من اجتماع الاثنين، أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الله ذكرهما مقترنين في القرآن: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم من بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فهما مقترنان. ما يكفي الأمر بالمعروف فقط ولا يكفي النهي عن المنكر فقط، بل لا بد منهما. ولهذا قال الناظم مع، أي مقترنان. أعد: واعلم بأن الأمر والنهي معا فرض كفاية على من قد وعى. حكمهما أنهما فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي، وإن تركه الكل أثموا. والله جل وعلا يقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي، وإذا لم يقم به أحد فإن الجميع يأتمون ويستحقون العقاب من الله سبحانه وتعالى. نعم. فلا بد من وجود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. فرض كفاية على من قد وعى، على من قد وعى، على من عنده معرفة بالمعروف ومعرفة بالمنكر، فلا بد أن يكون من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر عنده علم وبصيرة، يعرف ما هي الأشياء التي يؤمر بها والأشياء التي ينهى عنها بدليل من الكتاب والسنة. أما إذا كان ما عنده علم فإنه لا يصلح للأمر بالمعروف، لأنه قد يأمر بمنكر وينهى عن معروف، وقد يخلل حراما ويحرم حلالا لجهله، فلا بد أن يكون عنده فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا من شروط القائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. وإن يكن ذا واحدا تعينا. نعم. واعلم بأن الأمر والنهي معا فرض كفاية على من قد وعى، على من قد وعى، يعني عرف ما هو المعروف وما هو المنكر، يكون عنده علم بذلك. نعم. وإن يكن ذا واحدا تعينا عليه، لكن شرطه أن يأمنا. نعم، هو فرض كفاية، فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. أما إذا لم يكن هناك من يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو عنده أهلية، فإنه يكون فرض عين، يكون فرض عين. فإذا قيل لك متى يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين، فتقول إذا لم يقوم به من يكفي وكان عند الإنسان أهلية علمية لذلك، فإنه يكون فرض عين عليه. نعم. وإن يكن ذا واحد تعين، وإن يكن ذا واحدا تعين عليه، لكن شرطه أن يأمن. لكن شرطه أن يأمن، أن يأمن أن يترتب عليه ضرر، إما بقتل وإما بضرب أو غير ذلك. فإذا كان إنه يترتب عليه ضرر فإنه لا يلزمه ذلك إلا من باب الصبر والاحتساب، إذا أراد أن يقوم به ولو جرى عليه ما يجري محتسبا، أما أنه يجب عليه فلا، إذا أنه يجب عليه فلا، إذا كان عليه ضرر في بدنه أو في ماله أو في شيء يضره فإنه لا يلزمه ذلك إلا إذا كان عنده صبر واحتساب. نعم. فاصبر وزل باليد واللسان. نعم. وإن يكن ذا واحدا تعين عليه، لكن شرطه أن يأمن، أن يأمن من الضرر المترتب عليه من قتل أو ضرب أو غير ذلك من الأضرار. نعم. فاصبر وزل باليد واللسان. اصبر على ما ينالك في سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لا بد يلاقي من الناس أذى، لا بد يلاقي أذى من الناس، فعليه أن يصبر ويحتسب الأجر، لأن الناس لهم مدحين، لهم مدحين ولهم مصوبينها على كل شيء، الناس يبونه يصير بهواهم على كيفهم، ولا يذمونه ولا يتكلمون فيه، فهو يصبر على ما يرى. قال جل وعلا: تواصوا بالصبر في سورة الكوثر، في سورة العصر: والعصر إن الإنسان الذي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. هذا هو الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، وتواصوا بالصبر، لأن الذي يأمر وينهى لا بد بيحصل عليه شيء لا يرغبه لكن يصبر. قال لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. أما اللي ما عنده صبر فلا يستمع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. فاصبر وزل باليد واللسان. مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فيجب إنكار المنكر على كل أحد ولا يعذر أحد، لكنه بحسب استطاعته، إن كان له سلطة فإنه يزيل المنكر بيده، إذا لم يكن له سلطة وعنده قدرة على البيان للناس والموعظة والدعوة ينكر بلسانه، يعظهم ويذكرهم ويخوفهم بالله، يبين لهم أن هذا أمر لا يجوز، هذا أنه يستطيع، ليس له سلطة لكن عنده معرفة وعلم